بسم الله الرحمن الرحيم، صلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى الدين. بعد نتابع مستأنفين هذه الدروس بمشيئه الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. سنقول قال المؤلف رحمه الله: كنا وما زلنا مع المؤلف مع قاعدة أصولية كثيرا ما نجدها في كتب الأصول والفقه. هذه القاعدة وتعامل بها الأصوليون والفقهاء على حد سواء، وذلك لحاجتهم إليها عند تقرير الأحكام. هذه القاعدة هي ما هي صدق يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقلنا بأن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة ب قيد. ما هو هذا القيد؟ نعم، هو أن يكون هذا الواجب واجبا مطلقا. نعم، أن يكون هذا الواجب واجبا مطلقا. ثم هي مقيدة أيضا بقيد آخر في جانب المكلف. نعم، أن يكون هذا الواجب في طوق المكلف، أن يكون هذا المطلوب من لدن المكلف في طوق المكلف. إذن هي مقيدة بقيدين، القيد الأول في الواجب نفسه، والقيد الثاني في المكلف المخاطب. أما القيد في الواجب نفسه فبأن يكون مطلقا احترازا من ماذا؟ من المقيد، من الواجب المقيد. فإن الواجب المقيد لا يدخل في هذه القاعدة. والقيد الثاني في المكلف، وهو أن يكون مستطوعا ومحيطا لذلك الواجب احترازا من ماذا؟ احترازا مما لا يدخل تحت طوقه. طيب، إذن فقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مقيدا بقيدين، أحدهما في حق المكلف والثاني في الواجب نفسه. لذلك نقول في هذه القاعدة ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب إذا كان في طوق المكلف وكتبه. وعليه الواجب المقيد لا تشمله هذه القاعدة. مثال الواجب المقيد الذي لا تشمله هذه القاعدة، واجب مقيد الذي لا تشمله البلوغ النصابي نعم، كبلوغ النصابي للزكاة، فإن هذا ليس واجبا مطلقا، هو واجب مقيد. ما وجه كونه واجبا مقيدا؟ لا وجه كونه واجبا مقيدا. ان الزكاة لا تجب الا اذا توفر منها، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فالله سبحانه وتعالى اوجب الزكاة بقيد. ما هو هذا القيد؟ ان يكون هذا المال قد مر عليه الحول. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: ليس أيوة جماعه. فهذا الواجب قد قيد بقيدين: أولا أن يمر على المال الحول، وثانيا أن يكون قد بلغ النصاب. فهذا النوع من الواجب لا يكون في القاعدة لأنه مقيد. تماما، لأنه مقيد. المثال الذي ليس في طوق الإنسان المكلف، دخول وقت الزواج. نعم، دخول وقت الصلاة. الله تعالى أوجب الصلاة عند دخول الوقت، ولكن دخول الوقت ليس في استطاعة المكلف، فليس في استطاعة المكلف أن يأتي بالزوال، ولا في استطاعة أن يأتي بغروب الشمس، ولا في استطاعة أن يأتي بغروب الشفق مثلا. هذا ليس في استطاعة، لذلك هذا النوع من الواجب لا يدخل تحت هذه القاعدة. مثال النوع الذي يدخل لكونه في استطاعة المكلف ولكونه واجبا مطلقا، مثال الوضوء للصلاة. الوضوء للصلاة مما يجب بوجوب ما يترتب عليه. ما الذي يترتب عليه؟ الصلاة. الله أوجب الصلاة وأوجب ما لا يتم هذا الواجب الذي هو الصلاة إلا لي، وهو الوضوء واستقبال القبلة مثلا وستر العورة والطهارة، أي طهارة البدن وطهارة المكان. هذه واجبات مطلوبة من المكلف وهي داخلة القاعدة، وذلك لكونها من الواجبات المطلقة ولكون هذا النوع من الواجب داخلا تحت قدرة المكلف. لأن الله حينما أوجب الصلاة أوجبها مطلقا، لم يقيد، أي لم يقل سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة إذا كنتم متوضئين أو إذا كنتم مستقبلين القبلة أو إذا كنتم فاتلين عورتكم، لا، بل أوجبها سبحانه وتعالى مطلقا. فلما أوجبها مطلقا أوجب ما لا يتم أداؤها إلا به، مفهوم هذا؟ طيب، هذه القاعدة إذا لابد من قيد هذه القيدين السابقين. ثم هذا البيت الذي قال فيه المؤلف هنا، نعم، يعني هذا هو تقرير هذا البيت، هذا هو تقرير هذا البيت. طيب، وهناك من فصل في هذه القاعدة تفصيلا آخر وقد ذكره المؤلف، ما هو هذا النوع من التفصيل؟ نعم، هذا صحيح، هذا هو ما سبقت الإشارة إليه. لكن هناك من قال بأن هذا واجب وتفسير آخر، وذلك إما أن يكون مثلا سببا وإما أن يكون شرطا. قالت فإن كان شرطا فلا يطلب تحصيله، وإن كان سببا يطلب تحصيله. ما هو الأساس الذي بنى عليه هذا الفرق؟ لا هو الأساس الذي بنى عليه هذا الفرق، من فرق؟ قال لأن السبب أشد ارتباطا بالمسبب من الشرط الأشرط. قال لأن السبب أشد ارتباطا بالمسبب من الشرط للمشروط. طيب، وهناك وجه آخر لهذا التفصيل، وهناك وجه آخر لهذا التفصيل، وذلك في قضية نعم إلى شرعي وعقلي وعادي. قال إن كان شرط شرعيا فهو مطلوب، وإن كان عاديا أو عقليا على أي أساس بنى هذا الذي فرق؟ يعني ما هو العلة، ما هي العلة في هذا التفريق؟ أن الشرط العادي والعقلي يدخل بجرد ويستخدم في تنظيم مستقل. نعم. مثل الشرط الشرعي. نعم، فلا بد. لا من دليل مستقل. أي نعم. على كل حال فالقول الصواب في المسألة هو أن كل واجب مطلق تجب به وسيلته، أن كل واجب مطلق تجب به وسيلته به بشرط أن تكون هذه الوسيلة في طوق المكلف وفي كسبه. هذه هي القاعدة وهذا هو الخير. وأشار الآن إلى قاعدة أخرى للبيت الثاني وقوله على الفهم منهم. إذن هذا انتهينا من الواجب المطلق الذي تجب وسائله بوجوده. الواجب المطلق قلنا تجب وسائله بوجوده، سواء كانت وسائله أسبابا أو كانت شروطا، بشرط أن تكون هذه الأسباب والشروط داخلة تحت قوت الإنسان وكسبه. هذا مفهوم. مع القاعدة التي أشار إليها هي قوله من برى فمن، هذه قاعدة أخرى وهي داخلة تحت النهي أو تحت المحرم، لأن القاعدة السابقة التي انتهينا منها هي خاصة بالأوامر أو بالوجوب أو بالواجبات. نعم، ثاني قاعدة فهي خاصة بماذا؟ بالمحرم. ويشير بها أو بهذا البيت إلى قولهم ما لا يتم ترك المحرم إلا به فتركه واجب، ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب. هذه القاعدة ما لا يتم فرق المحرم إلا بفرقه، ففرقه واجب. بمعنى أنه إذا تعذر فرق المحرم إلا بفرق غيره الجائز وجب فرق ذلك الجائز، لأنه لا نستطيع أن نترك هذا المحرم إلا بترك هذا الجائز. فأصبح حكم هذا الجائز ماذا؟ حكم هذا الجائز التحريم. أصبح حكم هذا الجائز التحريم. ولكن لماذا صار حكم التحريم؟ لماذا؟ لأنه لا يتم ترك المحرم إلا بتركه، فالتحريم ليس ذاتيا فيه وإنما هو عارض له. التحريم ليس ذاتيا فيه وإنما هو عارض له. بسبب ماذا؟ بسبب أن ترك المحرم لم يتحقق إلا بتركه. وذلك مثل أن تختلط قطعة من اللحم الجيفة باللحم المذبوح، اختلطت قطعتان إحداهما مذكاة والأخرى ميتة ولم ندري الحالة منهما من المحرمة، هنا يجب تركهما معا. لماذا؟ لأنه لا سبيل إلى ترك المحرمة إلا بفرق غيرها، لا سبيل إلى ترك المحرمة إلا بفرق غيرها. إذ لو أكلنا من أيهما لاحتمل أن تكون تلك القطعة المأكولة هنا هي المحرمة، هي المحرمة. وهكذا لو اختلط علينا ماء طاهر بماء نجس لوجب علينا ترك النوعين معا. لماذا؟ لأنه لا يتوصل إلى ترك الماء النجس إلا بترك الماء الطاهر. لماذا؟ لكون الماء الطاهر قد اختلط بالماء النجس. هذه قاعدة مضطردة في جميع أبواب الشريعة الإسلامية. شو القاعدة؟ ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب، فتركه واجب. قلنا لأن هذا الذي اختلط بغيره وكان حكمه قبل الاختلاط جائزا صار محرما. لماذا؟ لكونه صار وسيلة لترك المحرم، لكونه صار وسيلة لترك المحرم. وهذا معنى قوله هنا فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. جميع من درى وعلم الفقه الإسلامي يرى ترك ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه. إن هذه قاعدة مجمع عليها لم يخالف فيها أحد ولا حق لأحد في أن يخالف فيها. ثم أشار بالبيت الذي يتلو هذا البيت هذا البيت مسلم للبيت السابق الذي تضمن قاعدة السابقة، ومعناه أن هذا الذي يجب تركه لكونه أو لكون المحرم لا يتحقق تركه إلا به، أو هذا الذي يجب تركه سواء كان مجهولا من قبل أو كان مجهولا من بعد، سواء لحق به الجهل أو كان الجهل محققا من قبل، من قبل الاختلاط، سواء كان الجهل موجودا قبل الاختلاط أو جاء الجهل بعد الاختلاط. فله صورتان، الصورة الأولى أن يأتي الجهل لاحقا، أن يأتي الجهل بهذا الشيء لاحقا. مثل ماذا؟ مثل أن يطلق إحدى زوجاته على التعيين ثم ينسى هذه المطلقة، برجل له زوجتان أو أكثر، تطلق إشباههما أو إشباههن على التعيين، أو طلق فاطمة مثلا وبعد مدة نسية هل المطلقة عائشة أم فاطمة أم خديجة، فهنا يجب عليه أن يترك الجميع، يجب عليه أن يترك الجميع. لماذا وجب عليه أن يترك الجميع؟ إن ما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب الترك. فهو الآن لما طلق فاطمة على الصغير ثم نسيها اختلطت بعائشة، فلم يدري هل المطلقة عائشة أم فاطمة، فصارت معا محرمتين عليه، لأننا لو أبحنا له إشباههما لاحتمل أن تكون تلك التي أبحناها له هي المطلقة، فيجب عليه ترك الجنة. لكن هذا الجهد هل كان سابقا أم أتى لاحقا؟ أتى لاحقا، لأنه في أول الأمر كان يعرف هذه المطلقة، طلقها التعين، وما قال طلقت واحدة من زوجتي، لا، بل قال طلقت فلانة، ولكن نسي هل مطلقة عائشة أم فاطمة. هذا جهل لاحق، وقد يكون الجهل سابقا، وذلك عندما تختلط كما ذكرنا قطعة من لحم الجيفة بقطعة من لحم الشاة المذكاة، ولا يدري أيتهما الحلال وأيتهما الحرام، فيجب عليه ترك الجميع عمل بهذه القاعدة، ما لا يتم ترك المحرم إلا به فتركه واجب. أنا الجهل سابق من لاحق سابق، يعني وما كان يميز بين قطعتين، بل من أول الأمر جهل القطعة الحلال من القطعة الحرام. والمقصود هنا أن القاعدة تشمل من كان جهله بالشيء لاحقا ومن كان جهله بالشيء سابقا، هذا المقصود. فتبين بين جهل لاحقا بعد التعين، بعد أن كان الشيء معينا لاحقا يجهله، كالصورة التي ذكرنا بعد أن طلق إحدى زوجاته على التعيين نسي هذه الزوجة المطلقة، إن كان يعلم أم لم يكن يعلم، كان يعلم ثم نسي، وبهذا النسيان صار جاهلا المطلقة من غيرها، فوجب عليه ترك الجميع، فوجب عليه ترك الجميع. ثم قال إذا انتهينا من هذه القاعدة ولندخل مع المؤلف إلى مسألة خلافية عند الأصوليين. هذه المسألة يمكن عدها من الطرف العقلي، وهي هل يشترط في التكليف بالشيء التنكل الناجز أن يكفي وجود مطلق التنكل؟ هل يشترط في التكليف التنكل الناجز أن يكفي وجود مطلق التنكل؟ وقد سبق لنا في شروط التكليف أن من جملة شروطه التنكل من الفعل، الذي لا يتنكر من الفعل لا يكلف به، لقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله سبحانه وتعالى لا يكلف أنفسا إلا ما آتاها، إلى غير ذلك من النصوص التي دلت على أن التكليف لا يقع إلا بشروط، ومن هذه الشروط التنكر. أن من الشروط العلم بالشيء المكلف به، ومن الشروط التنكر من الفعل، ومن الشروط أيضا أن يكون الفعل موجودا وليس معدوما. هذه شروط مطلوبة في الفعل المكلف به، وهناك شروط مطلوبة في الشخص المكلف نفسه، وهو أن يكون عاقلا بالغا، وأن يكون غير مكره، وأن يكون غير نائم، وأن يكون غير نائم. إذن من شروط التكليف التنكل من الفعل، لكن اختلفوا في هذا التمثل، هل يجب أن يكون ناجزا أن يكفي وجوده في الجملة أن يكون ناجزا. لأن هناك من المتكلمين من اشترط في التكليف بالفعل أن يكون الشخص متلبسا به، بمعنى ما يقع التكليف بالفعل إلا إذا تلبس به الشخص. كيف تلبس به؟ قالت لماذا؟ قالت لأن استجماع القدرة ما يكون إلا بعد التلبس بالفعل، وهذه القضية مردودة كما سبق في موضعها، والقائلون بها متأثرون بعلم الكلام ومتأثرون بالنظرة الاعتزالية، وليس لها أساس عقلي ولا أساس نقلي. طيب، أما الذين قالوا التكليف يقع بمجرد وجود التمكن في الجملة ولا يشترط أن يكون التمكن ناجزا بالفعل، بل عندما يكون الإنسان فيه أهلية التمكن يخاطب بالفعل ويكون فيه أهلية، ولا نشترط فيه أن تكون تلك الأهلية أو تلك القدرة ناجزة بالفعل. نفهم الفرق بين هذا، يعني بين أن يكون التمكن ناجزا أو يكون موجودا في الجملة. يقصدون بقوله ناجزا أن تكون القدرة عندهم يعني موجودة، ولا تكون هذه القدرة موجودة عندهم إلا إذا تلبست بالفعل، بناء على القاعدة الفاسدة التي يقول فيها بأن العرب لا يبقى زمانين. هذه قاعدة فاسدة لا يدل عليها نقل ولا لا يدل عليها عقل ولا يشهد لها نقل. يبقى إذا القول الثاني، وهو أن المشروط في التمكن هو أن يكون موجودا في الجملة، ولو لم يكن ناجزا معناه موجودا في الجملة، أنا في استطاعتي أن أقوم الآن وأتوضأ فأنا مطالب بالصلاة إذا، فأنا مطالب بالصلاة. لماذا؟ لأن في استطاعتي وفي إمكاني أن أقوم فأتوضأ، فأنا مخاطب بالصلاة ولا غير مخاطب بالصلاة؟ مخاطب بالصلاة، لأن في استطاعتي أن أقوم وأتوضأ. أنا في استطاعتي الكافر مثلا في استطاعتي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يدخل في دين الإسلام، في استطاعتي ولا لا؟ في استطاعتي، لا مانع ومنع من ذلك. فنقول الكافر إذا مخاطب بفروع الشريعة لوجود التمكن، لوجود التمكن فيه في الجملة، ما هو التمكن فيه في الجملة؟ الدخول في دين الله سبحانه وتعالى بالشهادتين. لذلك نقول هذه المسألة وإن ذكر المؤلف فيها هذا الخلاف، فإن القول الصواب فيه ما هو؟ هو أن التمكن إنما يشترط في الجملة ولا يشترط أن يكون ناجزا، لأننا لو أخذنا بهذا الشرط لأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى ترك إلى ترك الأوامر وإلى ترك التكاليف الشرعية، لأن أي واحد يقول لك أنا لا يوجد عندي التمكن الناجز، لأننا إذا قلنا لا يخاطب الإنسان بالتكاليف الشرعية إلا إذا كان عنده التمكن الناجز، أي إلا إذا بشر فعله هو لا يباشر فيه، سيظل تاركا للفعل، سيظل تاركا للفعل، ويؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى تعطيل التكاليف الشرعية. هم يجيبون عن هذا بجواب يقولون نحن نواخذ على الترك، يقول نواخذه على الترك، ولكن هذه الهربة لا تعتبر في الحقيقة جوابا. فالصواب أن كل من توفر فيه التمكن في الجملة فهو مخاطب بالتكاليف الشرعية، ولا نشترط في التمكن أن يكون ناجزا بالفعل، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية عندما نستقرئها من خلال الكتاب ومن خلال السنة. هذا معنى قوله هنا هل يجب التمجيز في التمكن، أي هل التمكن الذي هو شرط من شروط التكليف يجب أن يكون ناجزا عند المكلف وعند إذن المخاطب بالتكاليف الشرعية أم يكفي فيه مطلق التمكن؟ وهذا هو القول الصواب. وعليه فنقول إن الإنسان مخاطب بالصلاة ولو لم يكن متوضئا، وهو حينئذ مخاطب بالصلاة ومخاطب بما لا تتم الصلاة ولا تصح إلا به، فالوضوء استقبال القبلة وطهارة الحدث. قال هو الخبث يعني. قال